إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الأخوة الكرام، فكما تعلمون نحن ما زلنا في باب الشفاعة، فقد شرعنا في الحلقة الماضية في ذكر الأعمال التي يستحق صاحبها بها شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، ونعيد الترغيب لنا ولإخواننا جميعا بأن نهتم بهذه الأعمال وأن نكون أذنا واعية طاغية لهذه الأعمال بموجبات أو مستحقات الشفاعة، لنتحققها قولا وعملا واعتقادا، فلا شك أننا جميعا نطمع ونأمل ونرجو وندعو الله سبحانه وتعالى أن نكون من أهل الشفاعة، أي ممن يشفع فيهم رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. وقد ذكرنا أن قراءة القرآن هي أحد هذه الأعمال، وبدأنا في ذلك، ونحن الآن نعيد، فنبدأ بما قبل ذلك وهو تحقيق التوحيد الذي يسبق جميع الأعمال، ثم نثني إن شاء الله بقراءة القرآن فما بعدها. فأول عمل من الأعمال يستحق صاحبه به الشفاعة بإذن الله سبحانه وتعالى هو تحقيق التوحيد بإخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى وتوحيده وحده في الرجاء والخوف والرغبة والرهبة والتوكل والإنابة والإجلال والمحبة والتعظيم. فهذه هي حقيقة العبودية وحقيقة التأله والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. ودليل هذا النوع من الشفاعة هو ما سبق في النوع الخامس من شفاعته صلى الله عليه وسلم، وهو شفاعته في أقوام أن يدخلوا الجنة بغير حساب ولا عذاب. فهؤلاء القوم لو تأملنا صفاتهم التي وردت في حقهم لوجدنا أنها تحقيق التوحيد، فإن هؤلاء الذين يشفع فيهم النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يشفع وأول ما يقول له ربه ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فيقول يا ربي أمتي أمتي أمتي، فيقول أدخل من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن من أبواب الجنة، وهم شركاء لله في بقية الأبواب. هؤلاء هم 70,000 الذين لا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. هذا هو تحقيق التوحيد، ولهذا عنون الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه فجعل عنوان الباب: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. فتحقيق التوحيد بالإخلاص لله سبحانه وتعالى وإفراده بالعبادة، هذا هو أول الأسباب التي يتوسل بها العبد إلى ربه سبحانه وتعالى في أن يشفع فيه نبيه محمد صلى الله عليه وسلم فيدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. وهذا من فضل الله تبارك وتعالى على هذه الأمة، ومن عظيم منته عليها وعلى رسولها صلى الله عليه وسلم. فيختص الله من حقق التوحيد من هذه الأمة بهذه الأفضلية وبهذه الأسبقية. وقد ورد بطرق حسنة أن مع كل 70,000، بل ورد أيضا من طريق الحسن أن مع كل واحد من 70,000 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فهؤلاء 70,000 هم الخلاصة وهم أول من يدخل من هذه الأمة وهم أفضلها، ثم يكون بعد ذلك يلحق الله سبحانه وتعالى معهم أو بهم مع الواحد منهم 70,000 فضلا من الله تبارك وتعالى وتكرما، ثم بعد ذلك يدخل الناس من هذه الأمة ومن غيرها فيشتركون في أبواب الجنة الباقية. فهذا أول عمل. ولهذا أيها الإخوة الكرام نعرف جناية أعداء الله، أعداء التوحيد، أعداء هذه الأمة الذين يريدون أن يحرموها وأن يبطلوا هذا الاستحقاق وأن يضيعوا عليها دينها، الذين يأمرون الناس أو يدعون الناس إلى فساد العقيدة أو يفسدون عقائدهم بالأقوال الباطلة وبالآراء الباطلة التي تدعو هؤلاء الناس، تدعو المسلمين إلى التعلق بذوات المخلوقين، التعلق بالأموات أو الصالحين من الأنبياء وغيرهم، التعلق بذواتهم، التعلق بآثارهم، والتوسل كما يزعمون بها، وترك التوسل الحقيقي الذي أعظمه ورأسه توحيد الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء الناس الذين يربطون المسلمين بالأموات الغادرين الذين لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا حياة ولا نشورا، هؤلاء هم أكبر الجناة على هذه الأمة، لأنهم يفسدون عليها أعظم وأرجى ما عندها وهو تحقيق التوحيد لله سبحانه وتعالى. فهذه الشفاعة، هذا التوحيد من حققه نال هذه الشفاعة، ومن لم يحقق فإنه قد يهلك هلاكا يحرمه من الشفاعة نهائيا، فلا يستحقها بالمرة، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. نسأل الله العفو والعافية. فهذا هو أول الأعمال وأعلاها وأفضلها وأرجاها، وهو الذي يجب علينا جميعا أن نحققه قولا وعملا واعتقادا، وأن ندعو إليه، وأن يكون هو أساس دعوتنا كما كان أساس دعوات الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه. فلا يعبد إلا الله ولا يطاع إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يقدم بين يدي الله ورسوله، ولا يرتفع صوت فوق صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو تحقيق التوحيد وتحقيق الإيمان. والعمل الثاني الذي ينال صاحبه به الشفاعة بإذن الله تبارك وتعالى هو قراءة القرآن. قراءة القرآن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. قراءة القرآن أيها الإخوة الكرام. وقال الرسول: يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. لو تأملنا إلى حال هذه الأمة مع كتاب الله سبحانه وتعالى، مع هذا الذكر الحكيم والنور المبين، لرأينا العجب العجاب، الهجر الواضح الجلي لكتاب الله سبحانه وتعالى. هجر وعده ووعيده، فقل من ترى عليه أو تراه محققا لما اقتضى ذلك من الخوف من الله سبحانه وتعالى، من رجاء الدار الآخرة والرغبة عن هذه الحياة الدنيا. بل الواقع المشاهد كما ترون هو الحرص والجفع والتنافس والتكاثر في هذه الحياة الدنيا، والقليل الغرباء هم الذين يرجون الله والدار الآخرة وقلوبهم متعلقة بالحياة الباقية هناك. فهذا من أعظم ما هجر من القرآن، وهجرت أحكامه، هجرت أحكام القرآن، فلم يحل حلاله ولم يحرم حرامه إلا من الغرباء أيضا. فأصبحنا نرى أن الأحكام التي تحكم حياة المسلمين في الغالب هي القوانين الوضعية، وكذلك الذي يحكم أعرافهم وعذابهم الاجتماعية هو ما نقلوه عن الغرب من آداب وعادات وتقاليد، وليست هي آداب القرآن ولا أحكام القرآن. وهذا من الهجر الذي فعلته الأمة إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. فهجر القرآن تلاوة وهجر اعتقادا وعملا وهجرت آدابه وأحكامه ووعده ووعيده، ولهذا استحقت هذه الأمة ما استحقت مما نزل بها مما ترون من الذل والهوان، عافانا الله من ذلك. فكيف نتوقع لمن يأتي يوم القيامة، يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكوه إلى ربه ويقول إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، كيف نتوقع أن ينال الشفاعة، أن يشفع لهم وهو يشكوهم إلى ربه عز وجل. انظروا إلى حياتنا اليوم لتروا أين نحن من هذا العمل. قارنوا ما يتلى من كتاب الله عز وجل آناء الليل وآناء النهار في البيوت بما يسمع من قرآن الشيطان، وهو هذه المعازف والمزامير واللهو واللعب في كل بيت وفي كل سيارة وفي كل وقت من آناء الليل والنهار إلا ما شاء الله. أما القرآن فإنه لا يقرأه ولا يتلوه لا سيما في البيوت إلا القلة الذين وفقهم الله سبحانه وتعالى لذلك. أما أكثر المسلمين فهم عنه غافلون، وكثير من المسلمين لا يهمه أنه قرأ القرآن أو لم يقرأه حتى في يوم الجمعة أو في رمضان، لأنه يرى أن ما تعلمه من علوم الدنيا وتوظف به ويدر عليه الكسب أو الدخل أن هذا كاف في حياته، والقرآن له أناس آخرون أو له شأن آخر. فحال الشيطان بيننا وبين مصدر النور ومصدر الهدى ومصدر الحق والطمأنينة والتقوى واليقين والإيمان، ولهذا أصبحنا أمة ضائعة لا مكان لها في الدنيا بين الأمم، ونخشى أن لا يكون لها عند الله تعالى يوم القيامة مكان أيضا بين المرحومين وبين المشفوع لهم. فهذا الحال يا إخوان هو الذي يستوجب منا أن نذكر أنفسنا وأمتنا بالعودة إلى كتاب الله عز وجل قراءة وفهما وتدبرا وعملا، لا بد أن نجاهد أنفسنا على ذلك. قارنوا هذه الأشرطة الخبيثة من أفلام الفيديو وما أشبهها في البيوت أو في محلات البيع، قارنوها بالمصاحف من حيث الكم والعدد ومن حيث إقبال الناس على هذا أو إقبالهم على تلك، تجدون الفرق والله واضحا عجيبا. ثم بعد ذلك نقول لماذا هذا الذي يحل بنا من أعدائنا، وما هو إلا جزء مما نستحق. نعوذ بالله أن يؤمن الله تعالى بعقاب من عنده جزاء ما كسبت أيدينا من هجر لكتاب الله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول في هذا الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم الإمام أحمد ومسلم رحمهم الله تعالى: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. ثم خص من القرآن تلك السورتين العظيمتين البقرة وآل عمران، ثم خص البقرة بالذات وهي مشتملة على آية الكرسي التي هي أعظم آية في كتاب الله وأواخرها أيضا من أعظم ما نزل في كتاب الله عز وجل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم وكان الصحابة أيضا يفاضلون بين الصحابة، لماذا؟ بالقرآن. كان معيار المفاضلة بين الناس هو القرآن، فأكثر الناس حفظا للقرآن، ولم يكن حفظهم إلا بعمل، لأنهم كما قال أحدهم: كنا لا نتجاوز 10 آيات من القرآن حتى نتعلم ما فيهن من العلم والعمل، فأوتينا الإيمان قبل القرآن، أوتوا الإيمان ثم أوتوا القرآن. فكانت المفاضلة بينهم لماذا؟ بالقرآن. فمن كان أحفظ للقرآن فهو أجدر بأن يولى قيادة الجيش، وهو أجدر بأن يقدم حتى عند الدفن. فهذه الأمة القرآنية حقا، ولهذا فضلها الله سبحانه وتعالى على العالمين وأثنى عليها في الذكر المبين، ونصرها وأورثها الدنيا شرقا وغربا لما كانت منزلتها هي بهذا، وكان معيار التفاضل فيها هو القرآن، وكان مرجعها في كل أمر هو القرآن مع السنة التي هي شارحة ومبينة ومفسرة. والعمل الثالث الذي صحت عنه الحديث فيه وأنه مما يستحق صاحبه به شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم هو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة فابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة. فيقول كما في هذا الحديث رواه الشيخان وله روايات وطرق: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي ثم اسألوا الله لي الوسيلة ثم اسألوا الله لي الوسيلة. فهذه الوسيلة من سألها له صلى الله عليه وسلم استحق شفاعته يوم القيامة. انظروا ما أسهل وما أيسر هذا العمل وما أعظمه، ما أعظم درجته وما أعظم بركته وثمرته عند الله. أن الإنسان يسمع النداء، هذا النداء الذي يهز الأعماق ويهز الأسماع ويدقها في كل يوم 5 مرات: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله. هذه الشهادة العظيمة، الركن الأول من أركان الإسلام، أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله، ثم الدعوة إلى الصلاة وإلى الفلاح. فهلموا أقبلوا تعالوا، حي على الصلاة، هلموا وأقبلوا وتعالوا إلى الصلاة، تعالوا إلى ذكر الله سبحانه وتعالى، ثم إعادة تكبير الله عز وجل وتعظيمه فوق كل عظيم، والشهادة له أيضا بالوحدانية لا إله إلا الله. يقول العبد المسلم مثل ما يقول المؤذن، إلا ما استثني وهي أننا نقول إذا قال حي على الصلاة حي الفلاح ماذا نقول؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم بعد ذلك نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ونسأل الله له الوسيلة، المقام المحمود. هذا الأذان الذي يرتفع كل يوم 5 مرات والذي نسمعه جميعا ونودد وراء المؤذن يجب أن نفقه وأن نعيه، إلا هذا هو تكرار للتوحيد، لتعظيم الله، لتوحيد الله سبحانه وتعالى. والذي جاءنا بالتوحيد وبلغنا إياه عن ربنا عز وجل وهذه الصلاة هو من؟ هو محمد صلى الله عليه وسلم. فلذلك بعد إكمال صلى الله عليه وسلم ثم ندعو الله سبحانه وتعالى له، فنقول نسأله أن يؤتيه الوسيلة والدرجة، هذه الدرجة العظيمة التي ليست إلا لرجل واحد، لرجل واحد فقط وهو صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل. لو قال ذلك حلت له شفاعته صلى الله عليه وسلم. هل في هذا العمل من مشقة؟ هل في هذا العمل من صعوبة؟ ولكن انظروا كم يحرص الشيطان على أن يشغلنا عن هذا الذكر العظيم، لماذا؟ ليحرمنا من الشفاعة. وكم يحرص قطاع الطريق إلى الله سبحانه وتعالى من دعاة الشرك والضلال على حرماننا منه، فيقولون إن كنتم تريدون شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم فهاكم هذه الصلوات. وأنتم معنا كم من الأيام نقرأ أنواعا وألوانا من الصلوات البدعية التي يفتعلها أصحابها ويكتبونها من عند أنفسهم زاعمين أنها تقرب إلى الله وأن هذا دليل وعلامة محبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من تلبيس الشيطان عليهم ليصرفهم عن الدعاء الوارد الذي يستحق صاحبه هذا الفضل العظيم وهذه الملة الكريمة الجليلة إلى تلك البدع التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، مردودة غير مقبولة، وصاحبها مأزور غير مأجور. فهذا مما يوجب علينا أيها الإخوة مزيد الحرص على الاتباع وعدم الابتداع، وأن نعرف خطر هؤلاء القطاع، قطاع الطريق إلى الله سبحانه وتعالى. ورابع الأعمال التي صحت فيها الأحاديث في أن صاحبها ينال بها شفاعته صلى الله عليه وسلم هو سكن المدينة والموت فيها. هذا البلد العظيم مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي انبثقت منه أنوار التوحيد والهدى، وأسست فيه دولة الإسلام، المجتمع الإسلامي الأول، وما زال ولله الحمد ما زالت المدينة تشع النور والخير، ففي سائر العصور لم ينقطع منها الخير ولم ينقطع بإذن الله تبارك وتعالى إلى يوم القيامة. وهذا كما روى الإمام مسلم رحمه الله عن أبي سعيد الخدري وابن عمر وأبي هريرة لا يصبر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يصبر أحد على لأوائها فيموت إلا كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة. فمن سكن المدينة وصبر على لأوائها، فاللأواء هي ماذا؟ الشدة والمرض والنصب الذي قد يصيب ساكن المدينة، وقد أصيب الصحابة الكرام بهذه اللأواء أول ما سكنوها، وتكرر ذلك أيضا في الأحاديث. الصحابة أول ما هاجروا أبو بكر رضي الله تعالى عنه وبلال وغيرهم أصابتهم الحمى، ودعا النبي صلى الله عليه وسلم لأن يبارك في المدينة وأن يبارك في مدها وصاعها وأن تنقل حماها إلى الجحفة. وأيضا أصيب عدد من الناس، ذلك الأعرابي الذي جاءه النبي صلى الله عليه وسلم وزاره وقال له طهور، فقال نسأل الله العافية بل حمى تفور إلى آخر ما فجع به، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فكذلك إذن. وهذا لأنه اجتنى المدينة. الذين العرميون أيضا الذين اجتنوا المدينة اجتنوها ما معنى ذلك؟ يعني استوخموها، لم يناسبهم جوها، فحصل لهم التغير الذي يحصل عادة لمن يغير من جو إلى جو، فيحصل له الوخم والحمى والمرض. فكثير من ممن يأتون ويقدمون من الأعراب أو من البادية أو من بلاد الأخرى إلى المدينة يجتوونها ويستوخمونها ويصابون بالمرض. وهذا كان مما يعيق هجرة المهاجرين إلا من كان منهم قوي الإيمان ثابت العزيمة صادق الهجرة. فهؤلاء العرميون تعرفون قصتهم، الذين أبعثهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى خارج المدينة وأرسل معهم الإبل والراعي، فقتلوا الراعي ومثلوا به وسلبوا الإبل حتى أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليهم من أدركهم وفعل بهم ما تعلمون من العقوبة لهم على ما صنعوا. الشاهد أن هذا فضل عظيم من فضائل هذه البلدة النبوية، فالسكنى بها والصبر على لأوائها حتى يموت الإنسان فيها، هذا من الأعمال التي يرجى لصاحبها شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. ومن الأعمال التي تكون سببا لحصول الشفاعة أيضا لصاحبها يوم القيامة أن يصلي عليه جمع من المسلمين، أن يصلي عليه جمع من المسلمين. فصح وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم عن عائشة وأنس وابن عباس ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون 100 كلهم يشفعون له إلا تشفعوا فيه. هذه الرواية 100، في رواية ابن عباس وحده 40، 100 أو 40. ومعنى ذلك لو أخذنا بالرواية الأكثر فنقول أن من صلى عليه 100 من المسلمين المؤمنين الموحدين فإنهم يشفعون فيه ويشفع الله سبحانه، يقبل الله تبارك وتعالى شفاعتهم ويريده ذلك. وهذه من أرجى ما يحصل للمؤمنين، وكلما كثر العدد كلما كان ذلك أرجى وأحرى بإذن الله سبحانه وتعالى. وهذا يدلنا على فضل صلاة الجنازة وعلى أن العبد المسلم أيضا ينتفع بإذن الله سبحانه وتعالى بدعاء إخوانه له وبصلاتهم عليه. فالمسلم يحب لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فلهذا كان من أفضل الأعمال ومن خيرها ومن حق المسلم على المسلم أن يشيع جنازته وأن يصلي عليه. فلو أن المجتمع المسلم المؤمن الموحد وهم لله الحمد في كل بلد كثير قد يكون بالألوف فلو لم يكونوا إلا 100 أو على الرواية الأدنى 40 فاجتمعوا وصلوا على أخيهم ودعوا له وأخلصوا الدعاء له فإن ذلك مما يرجى به الشفاعة له. وهكذا كل ما ذهب منهم إلى ربه ذاهب اجتمعوا وأخلصوا الدعاء لله سبحانه وتعالى وصلوا على أخيهم هذا فتكون النتيجة هي نجاة الجميع بإذن الله سبحانه وتعالى. وهذا من فضل التعاون على البر والتقوى ومن فضل أن يقوم المسلمون كل منهم بحق أخيه المسلم عليه. وما أكثر ما ضيعت الحقوق كما تعلمون أيها الأخوة الكرام ما أكثر ما ضيعت الحقوق في هذا الزمن وبالذات حقوق المسلمين بعضهم على بعض. فالجار لا يقوم بحق جاره والزوج لا يقوم بحق زوجته والأخ لا يقوم بحق أخيه والابن لا يقوم بحق أبيه وهكذا إلا ما رحم الله سبحانه وتعالى وقليل ما هم. فهذه الأعمال التي سبق ذكرها ورأسها وأعظمها هو تحقيق التوحيد لله سبحانه وتعالى هذه يستحق صاحبها الشفاعة بإذن الله سبحانه وتعالى. ولا يعني هذا بطبيعة الحال أن الأمر يختص فقط بهؤلاء الناس. يعني هذا الذي ورد لا يعني أنه أن غيرهم أنه لا يتفق أن الشفاعة لا تستحق إلا لهم وإنما هذا الذي ورد هو على سبيل التمثيل لا على سبيل الحق. لأنه كما تقدم في أنواع الشفاعات التي قرأناها في الحلقة الماضية وما قبل نجد أن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم تنال كل موحد إما ابتداء كالذين يدخلون الجنة بغير حساب وإما انتهاء كالجهنميين وهم آخر من يخرج من النار ويدخل الجنة. ولكن هذه الأعمال نبه عليها لزيادة فضلها وشرفها أو لغفلة بعض الناس أيضا عنها. ولو تأملناها لوجدنا أنها تشمل جميع الأعمال في الحقيقة. فتحقيق التوحيد يشمل كل الأعمال لأنه لا يحقق التوحيد تحقيقا كاملا حقيقيا إلا من اجتنب الكبائر. ولهذا كان بعض السلف يسمي الذنوب جميعا شركا. لماذا؟ يقول إنه ما عصى الله سبحانه وتعالى أحد إلا وقد اتبع هواه. فهذا نوع دقيق خفي من الشرك فهو عبودية القلب لغير الله سبحانه وتعالى باتباع الهوى. فهذا وإن كان لا يسمى شركا في الاصطلاح ولا يترتب عليه أحكام الشرك لكن هو فرع أو شعبة صغرى ونوع دقيق جليل من الشرك. ومن حقق التوحيد أي من كان قلبه ممتلئا مفعلا بالتوحيد بالإيمان بالإخلاص لله سبحانه وتعالى رجاء وخوفا وإنابة ورغبة ورهبة وتوكلا وإجلالا وتعظيما فإنه لا يرتكب هذه الكبائر ولا الموبقات. وإن أعلم بشيء منها فإنه سرعان ما يعود ويستغفر ربه سبحانه وتعالى ويتوب إليه فيمحو تلك السيئة بهذه الحسنات. وكذلك قراءة القرآن فالقرآن يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. بطبيعة الحال الذي يقرأ القرآن سوف يقرأ التوحيد يقرأ الوعد والوعيد يقرأ الحلال والحرام يقرأ الآداب، يقرأ الحبر وقصص الأنبياء، يقرأ الحكمة التي أنزلها الله سبحانه وتعالى في هذا الذكر الحكيم، ويقرأ كل ما من شأنه أن يكون مطيعا لله سبحانه وتعالى في جميع أموره. فيقرأه قراءة المتفقه المتدبر العامل به، فيكون يوم القيامة شفيعا له. فالمؤمن لو نظر إلى أي عمل صالح يعمله فوجد أن أصله في كتاب الله عز وجل، فمن كتاب الله عمل هذا العمل، ومن حرصه وفقه وقراءته لكتاب الله يزداد إيمانا بهذا العمل، ويزداد امتثالا لله سبحانه وتعالى بهذا العمل. فإذا الله سبحانه وتعالى جعل القرآن شفاء، شفاء القرآن شفاء، نقرأه نتدبره نفقهه نعمل بما فيه، فهو شفاء لما في الصدور، وما ورد من الشفاء للأمراض فإننا نعمل به بما ورد فقط. أما أن نجتهد نحن فنختار من الآيات ما نشاء فهذا من الابتداع في الدين، وهذا من التخير والانتقاء بغير علم ولا برهان. وإلا لو ذاك واحد قال لك ليش قفزت من سورة آل عمران إلى سورة طه، أنا بحط الآيات كلها من سورة البقرة، إيش تقول؟ خاصة أن سورة البقرة هي التي صح فيها الحديث ولا يطيقها ولا يستطيعها البطلة يعني السحرة مثلا، أقول لك أنا أخلي الآيات كلها من سورة البقرة ويحط الآية رقم واحد ورقم 30 ورقم 50 ورقم 80، إيش تقول لي؟ قلت لي لا، وقلت له لا، اختيارك خطأ واختياري أنا صح. يقول لك إيش الدليل؟ ليش اختيارك أنت هو الذي يقبل وإيش في الأمراض وأنا اختياري لا يقبل؟ فقلت له على كيفك اختار، وهذا يختار وهذا يختار، إذن فالأمر فوضى، كل إنسان يعبد الله كما يشاء ويختار من كتاب الله كما يشاء. فلا يجوز هذا، لا يجوز لنا أن نبتدع، وإنما يجب علينا أن نتبع. وكذلك ما كان فيه شرك أو إشعار بالشرك، فكما قوله في حق النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على من له الحل والربط دنيا وأخرى، يعني هذا معناها كأن النبي صلى الله عليه وسلم بيده الأمر كله، يعني حل الأمور وربطها له صلى الله عليه وسلم. وهذا خلاف ما جاء في صريح القرآن أنه صلى الله عليه وسلم عبد لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله، وأنه لا يعلم الغيب، ولو كان يعلم الغيب لاستكثر من الخير ولا مسه الضر. فهذا من الغلو والإطراء الذي هو إلى مباهاة النصارى، وقوله في عيسى عليه السلام أقرب منه إلى مجرد محبة النبي صلى الله عليه وسلم أو تعظيمه. فنسلم ونسلم عليه صلى الله عليه وسلم بما ورد، إذا أردنا شفاعته نسلي عليه بما ورد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، على أي رواية صحت من روايات هذه الصلاة المهم أن تكون صحيحة فالحمد لله. ثم نقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعث اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. إذا ضمن هذا الكلام كان من قال ذلك حلت له شفاعتي أو وجبت له شفاعتي. سبحان الله، هذه العبارات فقط حفظنا إياها النبي صلى الله عليه وسلم، وجزاؤنا عليها الشفاعة، أن ننال شفاعته يوم القيامة. فانظروا إلى التيسير وانظروا إلى الفضل العظيم، عبارات يحفظها كل إنسان ويستطيع أن يقولها مهما بلغ من العلم من قلة العلم يحفظها ويرددها. أما هذه الكتيبات فإذا أحد ألف هذا الكتاب، واحد ألف هذا، واحد ألف أكبر، واحد حط آلاف الصلوات، هذه تشق على الناس ولا خير فيها ولا ثمرة لورائها، وهي أيضا شاقة طويلة صعبة. فالله سبحانه وتعالى يسر لك الأمر وأنت تشق على نفسك، أو تتبع من شاق على خلق الله وعمل عملا مبتدعا لو قيل كله لما نفع، فكيف وهو امر شاق صعب. فلماذا نجنح عن الخير والهدى والحق والسنه الميسره بين ايدينا الى الضلالات والى البدع التي هي مردوده ولا تقبل وصعبه وشاقة تأخذ الأوقات وتستهلك الأعمار، نسأل الله العفو والعافية. لا يبرر لذلك على الإطلاق أبدا. هذا دعاء يقول: إلهي بعزتي وحرمتي قطب الأقطاب غوث الثقلين غوث الأعظم حضرة فقير ولي محي الدين عبد القادر جيلاني قطب الفوق والأرض وتحت الثرى قدس الله العزيز. إلهي بعزتي وحرمتي قطب الأقطاب غوث الثقلين غوث الأعظم حضرة غريب مسكين محي الدين عبد القادر جيلاني. إلهي بحضرة محي الدين عبد القادر جيلاني قطب النجوم والشهاب قدس الله العزيزة. إلى أن يقول غوث الأعظم حضرة أولياء محي الدين حضرة خواجة محي الدين عبد القادر جيلاني. إلى أدعية كثيرة سبحان الله العظيم. عبد القادر جيلاني يا شيخ لو قيل هذا في رسول الله صلى الله عليه وسلم لكان كما سبق من الهلو الذي لا يجوز ولا يقر. فكيف يقال عبد القادر جيلاني هذا كل هذا الكلام؟ قطب اللوح والقلم، لاحظوا في رقم 10 قطب اللوح والقلم، وهذاك ايش؟ قطب الفوق والارض وتحت الثرى غوث الثقلين. نعوذ بالله، من الذي يغوث الثقلين؟ من هو؟ الله سبحانه وتعالى. من دعا غير الله فاعتقد ان احدا يغيث احدا من الناس غوث الثقلين فهذا كفر، نسأل الله العفو والعافيه. من هذا الرجل عبد القادر الجيلاني المسكين؟ لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا. رجل متوفى في القرن السادس وقد ذهب الى ربه عز وجل وحاله كما قال الله تبارك وتعالى عمن هو افضل منه وهم الانبياء انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. الانبياء الصالحون يسارعون في الخيرات يتقربون الى الله ويدعون الله رغبا ورهبا لا يملكون لانفسهم شيئا. وقال في الايه الاخرى اولئك الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيله ايهم اقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. سبحان الله العظيم. الانبياء والملائكه والصالحون يرجون رحمه الله ويخافون عذاب الله، هذا ما يقوله الله في القران. اي واحد يحط واحد ظهر نبي ولا من الصحابة ولا من التابعين ولا نعلم ما حاله عند الله عز وجل، إلا أننا نشهد له بظاهر الإسلام كسائر الأمة، ويقول إنه قطب اللوح والقلم وغوث الثقلين وإلى آخر ما سمعت من الأوصاف، نسأل الله العفو والعافية. هل هناك انتكاسة في العقل المسلم أكثر من هذه الانتكاسة؟ ولهذا أصابنا ما أصابنا. الذل الذي ضربه الله على المشركين ضرب علينا لما أصبحنا نفعل هذا الشرك ونعتقد مثل هذا الشرك عياذا بالله سبحانه وتعالى. انظر هل وردت كلمة قطب في قرآن أو في سنة؟ هل سمعتم بهذه الكلمة في كتاب أو في سنة أن هناك قطب؟ هذه الكلمة الغريبة الأجنبية التي من الوثنية الجاهلية اليونانية أن هناك قطب يدير الكون سبحان الله، يعني كل الكون يدور حواليه. عبد القادر الجيلاني يعتقد به الناس في الهند وباكستان وأفريقيا وقبره في بغداد، وأنتم بعضكم يعلم هذا من أهل هذه البلاد مثلا. بعض الحجاج يقول لا بد إذا حج أن يأتي بعد الحج يذهب إلى المدينة ومن المدينة يطير إلى بغداد، فلا يكمل الحج إلا بأن يؤدي الحج عند بيت الله ويزور قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويذهب الى سيده القطب عبد القادر الجيلاني في بغداد. ويفعل عند عبد القادر الجيلاني في بعض المواسم مثل ما ترون عند البيت الحرام من كثرة الطائفين والزائرين والداعين، نسأل الله العفو والعافية. لماذا هذا؟ لماذا؟ وقبر جلال الدين الرومي في تركيا عجائب، يقول هذا قطب الأقطاب وهو ولي الأولياء وتجمع عنده الآلاف من الناس حول القبر ومراسم معينة ودخول وخروج. وزارت المرجع لهذا الشيء في آخر عدد المجلة العربي صورت القبر الضريح وصورت الدخول صورت الخروج صورت الدراويش وهم يرقصون مثل الرقص الروسي هذا يسموه المهم بالضبط زيه يعني. يعني هناك مراسم معينة يفعلها الإنسان، أذكار معينة، سجنة مخصصون لاستقبال الزوار وإدخالهم إلى حضرة جلال الدين الرومي. ما جلال الدين الرومي هذا؟ من يقول لا نرضى أن يفعل هذا عند قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولا يجوز ولا دليل من كتاب ولا سنة على أن هذا العمل يعمل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أكرم الخلق وسيد الخلق وأفضل الخلق أجمعين. فمن هو جلال الدين الرومي؟ من هو عبد القادر الجيلاني؟ من هو فلان وفلان من الناس؟ أسماء صلوها وزعموها وعبدوها من دون الله عز وجل في القرن العشرين، ولا في قرن الحضارة والعلم كما يقولون. العالم الغربي لو جاء أحد هؤلاء الناس وعرض إلى أوروبي أو إلى ياباني أو إلى هندي يعبد البقرة، قال له تعال اعبد جلال الدين الرومي، هذا ديننا، هذا قبر جلال الدين الرومي، هذا قبر عبد القادر الجيلاني. يفضل ربما حتى عباد الأفكار يفضلون عبادتهم للبقرة على عبادة القبور. تدرون لماذا؟ غالدي زعيم العالم الثالث، زعيم دول عدم الانحياز، هذا البطل العظيم المشهور الذي أشهر، كتب كتابا أو كتب مقالة في مناسبة دينية مرت في الهند، فكتب عن البقرة، يتحدث عن البقرة، ومقالة موجودة في كتاب مقارنة الأديان لأحمد كنبي، مصور المجلة باللغة الإنجليزية ومترجم للغة العربية، فيقول إنه يعني الإنسان يقول إنني أعبد البقرة وسأظل أدافع عن عبادتها أمام العالم. طيب ليش يا غاندي، ليش يا زعيم السلام وزعيم العالم الثالث، كيف تعبد البقرة؟ قال إن أمه البقرة أفضل من أمه التي أنجبته، وأخذ يقارب يقول أمه التي أنجبته مثلا إذا ماتت فإنه لا ينتفع منها بشيء، وإنها تكلفه نفقات الدفن والحرق وما إلى ذلك، وأما أمه البقرة فإنها حتى بعد موتها ينتفع بلحمها وشحمها وجلدها وما إلى ذلك. وأخذ يقارب بين أمه وبين البقرة، وبعدين يعدد آثار البقرة وفوائد البقرة، اللبن والحليب واللحم وكل هذه الفوائد للبقرة، وبناء على ذلك فإنه سيظل يعبد البقرة وسيدافع عن عبادة البقرة أمام العالم. هذا كلام غاندي. نبحث من هذا الكلام كلنا ونتعجب من السخافة هذه أن تكون على يد رجل زعيم بهذه المثابة والمكانة في العالم. لكن لو جاءك واحد من عباد القبور، من عباد عبد القادر الجيلاني جلال الدين الرومي، وقال يا غاندي تعال نعبد الولي فلان، تعال ندعوه، نذهب الى القبر، حطوا يعني محل الام غاندي، حطوا عبد القادر الجيلاني وخلوه جاري، يقول انتم تعبدون عبد القادر الجيلاني عظم عظام، يمكن ما في حتى ولا عظم في القبر، لانه من عام 500 وكسر توفي، الان احنا 1400 كم قرون، حوالي 1000 سنه مثلا، ما في شيء ولا حتى تراب ولا حتى عظم ولا شيء ينفع في عبد القادر الجيلاني حتى تدعو له، لكن انا ادعو او اعبد هذه البقره نستفيد منها اللحم واللبن. يعني اذا فضلها على امه فبطبيعه الحال سيفضلها على عبد القادر الجيلاني او جلال الدين الرومي. ولهذا المسلمون في الهند يعيشون وسط عباد الابقار، ولا يزال عباد الابقار اكثر من 80%. كيف يؤثر عباد القبور في عباد الابقار؟ ما يمكن هذا ابدا. لو كنا على التوحيد الحقيقي الصحيح والله لا يبقى في الدنيا عابد وثن ولا عابد صنم، لان الايمان التوحيد يحرر العقول وينير الابصار. لكن كيف ينتقل الانسان من وثنيه الى وثنيه؟ هذا لا يقبل ابدا. فلذلك هذه الوثنيه التي يشيعونها دول المسلمين ويعمقونها، هذه شرك واحباط للعمل لمن يدعي الاسلام، وفي نفس الوقت صد عن سبيل الله بالنسبه لاولئك عباد الاوثان من البوذيين والهندوس وامثالهم، والاوروبيون طبعا بشكل اكثر واكثر، لانهم يرون انفسهم في عصر الحريه والديمقراطيه والافكار العلميه، فلن يتقبلوا هذه الافكار ابدا. فهؤلاء جعلوا ديننا والله خزيا وسخريه، وينطبق عليهم قول الشاعر يا أمة ضحكت من جهلها الأمم والله جعلون أضحوكة وسخرية لجميع دول العالم. وإذا رأيتم هذه المجلة فذكرت لكم مجلة العربي التي كانت في الأصل مجلة قومية لا تؤمن بالإسلام ولا ذكر الإسلام فيها، ثم تحولت إلى خط آخر أشد ضررا على الإسلام، تجدون هذا الكلام وآثاره. إذا رأيت حلقة الدراويش وهم يرقصون تقول فعلا أن هذه أمة ضحكت من جهلها الأمم، وأن هذا الدين قد جعل اللعوبة وسخرية واستهزاء للعابثين والمستهزئين. وإذا خاطبتهم وقلت اتقوا الله وارجعوا إلى كتاب الله وسنة رسوله قالوا ها وهابي وهابي هذا لا تصدقوا سبحان الله العظيم، هذا القرآن بين أيدينا، قرآن اقرأوه من أول إلى آخره، هل فيه هذا الشيء؟ الله تعالى قال فيه عن عباده المشركين وما كان دعاءهم عند البيت الا مكاء وتصدي، المكاء والتصديه التصديق والتهجير، هذه كانت قربتهم وعبادتهم عند البيت. فالان يفعلون الرقص على شد من التصدير اشد من المكاء اشد من التصديه. فعباده الجاهليين قبل نزول الوحي والقران قبل اسلامهم قبل أن يفتح البيت الحرام أقل أهون من هذه العبادة التي يتعبدون ويتقربون بها هؤلاء الذين يدعون الإسلام، فهم يشوهون هذا الإسلام. فإذا أردت أن تدعوه من الحق شوهوك أنت وشوهوا الكتاب والسنة والحق وقالوا هذا وهذه لا تقبل منا ولا تصدقوا، نسأل الله العفو والعافية. يقول أخ بعض الناس وخاصة الكتاب في هذا العصر يقولون العقيدة الإسلامية تعني مفهوم الوجود، تسمية الله والإشارة إليه بإيش؟ القوى المطلقة. يعني إذا كان قصد تعني تفسر الوجود أو تفهم الوجود، على كل حال هذه من العبارات الحديثة، يعني إن كان معناها حق قبل وإن كان معناها باطل يرد، فهي تفسر الوجود تبين مفهوم الوجود حقيقة الوجود. نعم وكان هذا مقصود الأخ. الإشارة إلى الله وتسمية بالقوى المطلقة لا، هذا لم يرد تسمية الله عز وجل أو الإشارة إليه بالقوى المطلقة. هذه الكلمة نشأت في أوروبا لما هربت من كلمة الرب، كلمة الرب التي علمتها المسيحية النصرانية المحرفة الكاثوليكية وأتباعها، علموهم أن الرب أو الإله هو الثالوث عيسى والآب والابن وروح القدس. ففي ناس يثبتوا يريد أن يثبتوا الله ومقرون بوجود الله لأن هذا هو مقتضى العقل والفطرة والعلم، لكن لا يريد أن يستخدم الكلمة التي تستخدمها الكنيسة التي تقول على الثالوث، يريد أن يجيبوا معنى آخر. فقالوا القوة المطلقة، القوة العليا مثلا أشباه ذلك ويعنون بذلك الله سبحانه وتعالى، أحيانا يقول القوة الخفية أو ما أشبه ذلك من العبارات. فلا، نحن لا نطلق على الله سبحانه وتعالى كلمة القوة المطلقة ولا كلمة مهندس الكون الأعظم كما يقولون، ولا أي شيء لم يرد في كتاب الله ولا في سنة رسوله إما بأصله أو باشتقاقه، لأن ذلك صفات أو ساعة تشتق مما ورد في الكتاب والسنة. ما معنى الآية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها؟ علم الأخ لما سمع هذه الآيات البينات التي قرأها علينا الشيخ أصابه الله، فإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. الله سبحانه وتعالى جعل علامة نعرف بها هل هذه الأمة مصيرها الهلاك أو مصيرها النجاة، وهذا من فضل الله على العالم على العالمين أجمعين، أنه لا يأتيهم العذاب فجأة، لا يأخذهم الله سبحانه وتعالى بغتة وهم غافلون، بل بعد أن يقيم الحجة ويأتيهم النذير وتأتيهم العلامات والبدايات. فانظر إلى أي أمة من الأمم لترى هل مصيرها الهلاك أو النجاة، انظر فما هي النتيجة. إذا أراد الله أن يهلكها أن يهلكها أن يدمرها أمرنا مترفيها. الأمر هنا هو الأمر الكوني القدري وليس الأمر الشرعي. أمرنا مترفيها ففسقوا فيها، ليس امرا شرعيا يامرهم الله شرعا ودينا ان يسقطوا، لكن امرا كونيا قدريا، يقدر الله ذلك ويهيئ لهم اسباب الفسق المصرفون، كما قال في الايه الاخرى ايش؟ اكابر مجرميها، فاكابر المجرمين المصرفون الذين يجدهم المال، واكثر ما يطلب الانسان المال، كلا ان الانسان ليطغى ان راه استغنى، شبع وسكن وكذا، فرأى في الحياة بين يديه فإذا يطغى ويتكبر على المنعم المتفضل عليه سبحانه وتعالى، هذا حال الإنسان ظلوم جهول. فأمرنا مترفيها على هذه القراءة، هذا يهيئ لهم الأسباب الكونية المادية ليكون هؤلاء المترفين فاسقين، فاسقون ففسقوا فيها. والفسق يظهر بتبرج النساء، بالاختلاط، بشرب الخمر، بالزنا، باللواط، بالربا، بارتكاب الموبقات الظاهرة العلنية أمام الناس، هذا هو الفسق، وأعظمه ورأسه أن يتحدى الله عز وجل ويشترك به جهارا نهارا وترفض أوامره وأحكامه وحدوده، ففسقوا فيها فحق عليها القول. القراءة الأخرى أمرنا مكر فيها، في قراءة أمرنا مكر فيها، والتأمير هو إلا من الأمارة، أي جعلناهم الأمراء والمتسلطين، فيتسلط المصرفون ولا يتسلط الصالحون. فيعني علامة هلاك أي أمة من الأمم أن يتسلط عليها فساقها وفسادها ومصرفوها. والله عز وجل أهلك قوم صالح بكم نفر يا أخوان؟ كم نفر؟ تسعة. وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون، سبحان الله. كان في المدينة تسعة رهط، كان تسعة أنصار، بشكة شلة مكونة من تسعة أشخاص من المصرفين من أكابر المجرمين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. فكروا وعربدوا وقالوا لأسقاها الناقة الماء، لا الشرب اليوم للناقة، فإن كان للناقة لابد أن نشرب، لا تفعل افعل، قال أنا أوريكم الناقة هذه، فذهب إليها وقتلها، نسأل الله العفو والعافية. هذه السلة، هذه البشكة تسعى فيها. فماذا تتصورون إذا تأمر أهل الشر والفسق والفجور وكفروا؟ فإن يعني التأمير يأتي معرفة أن يكون الأمراء المتسلطين، ويأتي التأمير بالكثرة، يعني أمرناهم أي كثرناهم، كثرنا مصر فيها لعلهم أكثر. وكما قال المؤمنون النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله أنهلك وفير الصالحون؟ هل يقع الهلاك وفير الصالحون؟ قال نعم، متى؟ إذا كثر الخبث، إذا كثر المصرفون وكثر المفسدون تهلك الأمة، وإن كان هنالك فيها أناس صالحون. ففسقوا فيها فحق عليها القول. ما هو القول؟ الله سبحانه وتعالى كتب وقدر وقال كونا وقدرا أنه يعذب كل من عصاه وأنه يهلكه. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. فالله سبحانه وتعالى جعل وقوع الظلم من الشرك من المعاصي ظلم العبد ربه ونفسه وظلم العبد لله، جعله مقياسا ومعيارا لهلاك الامم، ووقف له توقيتا فيحق عليهم القول ويأتيهم ما وعدهم الله، فدمرناها تدميرا فتكون العقوبه اللاحقه الساحقه، نسأل الله العفو والعافيه. الاخ سأل اسئله كثيره لكن نكتفي بهذا. في تنبيه الحقيقة يا عباد الأخوان، أقول لو نذكركم بالندوة الشهرية التي تقام يوم الخميس إن شاء الله، أظن الإعلانات قد أعلنت ورجعت المساجد، وعلينا أن ندعو إخواننا وأقرباءنا وزملاءنا في العمل والعمال أيضا وأنفال كل من يريد أن يستمع ولو بجزء من الوقت أن يأتي إلى أحد المسجدين في الجنوب أو الشمال فيستفيد. إن أحب اليوم كله فحسن وخير كثير، وإن أحب بعضا من الوقت فطيب. إن كان لديه سؤال يسأل، إن كان لديه إشكال يحل، هذا يعني فرصة عظيمة لنا جميعا الحمد لله. وسيكون إن شاء الله من المشايخ من يشرح ومن يوضح ومن يعرف في هذا اليوم. ما معنى قوله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله؟ معناها كقوله تعالى وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. الله سبحانه وتعالى ما معنى كلمة إله؟ فالإله المألوه أي المعبود، أي وهو الذي في السماء معبود وفي الأرض معبود، وهو الله في السماوات والأرض أي وهو المعبود الحق في السماوات وفي الأرض، الإله المتفرد بالألوهية في السماوات وفي الأرض. فلا ليس هناك ولله الحمد أي إشكال حول ما يثير أهل البدع والضلال في مثل معنى هذه الآية، فيعارضون بها آيات العلو وأحاديث العلو. هل يتبعون أنفا عليهم ذنوب ومعاصي أم أنهم بذنوبهم ومعاصيهم يدخلون؟ ومع كل شخص يتبعون ألف هل عليهم ذنوب أم لا؟ التبعون ألفا الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، هؤلاء حققوا التوحيد، حققوا التوحيد بمعنى أنهم أخلصوا الدين والعبادة لله سبحانه وتعالى في الخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والإنابة، وكل ذلك حققوه خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى. ولذلك جاءت الإشارات في الحديث إلى ذلك بأنهم لا يكسرون، بأنهم لا يسترقون، بأنهم لا يتطيرون، وبأنهم على ربهم يتوكلون. هذا المقصود منها تحقيق الدرجة العليا من التوحيد ومن اليقين. هل معنى ذلك أنهم لا يعملون المعاصي؟ هل معنى ذلك أن في درجة واحدة؟ الذي يظهر غير ذلك، لأن السبعون ألفا هؤلاء فيهم ويدخل فيهم دخولا أوليا العشرة المبشرون بالجنة بطبيعة الحال، وهم أفضل من بقية الصحابة، ثم بقية الصحابة وهم أفضل ممن يكون من السبعون الألف، ولكن قد يكون من التابعين مثلا أو من بعدهم. فلا شك أن درجاتهم متفاوتة، ولا يعني ذلك أنهم ليس لهم ذنوب ولا معاصي، لكن الذي يظهر أنهم مجتنبون للكبائر، أنهم مجتنبون للكبائر، فكفرت ذنوبهم كما قال الله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. فهؤلاء اجتنبوا الكبائر فكفرت لهم الصغائر بالتوحيد، والتوحيد يكفر الذنوب، كما في الحديث الآخر الذي مر معنا في الدرس الماضي، يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا غفرت لك ولا أبالي. هذا تحقيق التوحيد، أن يكون هذا القلب مسلما منيبا راجيا خائفا مخلصا لله سبحانه وتعالى. التوكل، الصبر، اليقين، الإخبات، كل ما جاء في القرآن من أعمال القلوب، هذا هو الأساس. أما أن ذلك يعني العصية من الذنوب، لا، لا يقتضي ذلك. ثم السبعون الألف الذين مع كل ألف أو مع كل واحد من السبعين الألف هم أدنى درجة بطبيعة الحال، ولهذا فهم ارتكبوا أكثر مما ارتكب إذا كان أولئك، يعني إذا كان أولئك لم يبرحوا لم يخلوا من الذنوب فأولئك أقل منهم درجة، فهم أقل منهم في تحقيق التوحيد وقد فعلوا من الذنوب ما هو أكثر من أولئك، فهم درجة أخرى. لكن الأفضلية في المذلة من هذه الأمة هم لهؤلاء، هم أول من يدخل، أول دفعة تدخل الجنة من هذه الأمة بل من غيرها من الأمم. المدار إذن زي ما نبهنا في الدرس الماضي إن شاء الله دائما نقوله المدار على مورد الحديث، إيش المقصود منه؟ المقصود هو تحقيق التوحيد، وليس المقصود نفي الذنوب وأنها لم تقع منهم ذنوب، إنما المقصود أنهم حققوا التوحيد. فبتحقيق التوحيد تكون الخيرية للإنسان، وإن كان أمر الذنوب هذا شيء آخر، والله تعالى يغفر لنا ذنوبنا ولكم جميعا. برضو أنتم سألتم كثيرا عن القدر. الحقيقة أنا قلت قلت لكم أننا إن شاء الله نريد أن نخصص يعني محاضرة عن القدر أو ضمن الندوة الشهرية، وما تحقق هذا في هذه الندوة نسأل الله أن يحققه في ندوة أو محاضرة أخرى أن نحدثكم عن القدر. لكن مثلا هذا الأخ من يقول هل باستطاعة الشخص إذا كتب الله إذا كتبه الله شقيا أن يكون سعيدا؟ انظر السؤال هذا الذي يعرضه الشيطان ويقبحه في أذهان كثير من الناس، يقول هل باستطاعة الشخص إذا كتبه الله شقيا أن يكون سعيدا؟ أنا لا أقصد أن الأخ السائل هذا هو يعني مبتدع أو ضال أو لا إن شاء الله، لكن أقول الشيطان يلقي الشبهات حتى عند الصحابة، ولا لا؟ ما قالوا أن نجد في أنفسنا ما أن يكون لا أن يكون أحدنا حممة فحمة محترقة خير لا نتكلم به، هذا يلقيه الشيطان. لكن تذهب شبهات الشيطان بإذن الله بالعلم وبالبرهان من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هل باستطاعة الشخص إذا كتبه الله شقيا أن يكون سعيدا؟